هل يجوز للمرأة طلب الزواج من رجل رأت حسن دينه وتقواه؟ ولا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وظاهر قول ابنة شعيب يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، يشعر بأنها عرضت بضرورة وجوده معهما، إما زوجا لها أو زوجا لأختها. وفهم شعيب على الفور وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وكان بالفعل أن ارتبط بإحداهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب نفسي لك الحديث. فالحاصل إن اللي أتت وعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها حاجة، فزوجها لأحد أصحابه الذين كانوا في هذا المجلس، فلا بأس بذلك. وإن كان طبعا يعني نحن من باب يعني فساد الواقع الذي نعيشه، ويمكن أن يساء الظن بالأخت، لا بأس إن هي تجعل واسطة بينها وبينه، يعني بينها وبين هذا الأخ، يعني ترسل صديقة أمينة تحفظ سرها وتقول له يا فلان ما رأيت في فلانة، أظن لو أنت طلبتها ستوافق بل ستسعد بذلك لأنها تذكرك بالخير ونحو هذا، لا بأس. كأن الفكرة أتت من صاحبتك هذه أو زوجها أو نحو ذلك، أفضل من أن تعرضي نفسك لشيء من الحرج، لا سيما إذا لم يكن ملتفتا إليك وربما يكون يفكر في أخرى. لكن أصل الحكم لا بأس للدليلين اللذين ذكرتهما.